بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية في فقه للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وما زلنا في آداب قضاء الحاجة. وذكرنا الأدب الأول وهو ذكر الله عند إرادة الدخول، أي قبل الدخول. ثم قال الشيخ: ولا يجوز أن يكره، على ما رجحه الحطاب وقيل يحرم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى كالخاتم والدرهم، ما لم تدع ضرورة كخوف ضياع. يعني لو واحد لابس خاتم مكتوب فيه كتابة، يعني فيه لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، يعني زمان كانوا ينقشوا الخواتم بأسماء الله الحسنى أو بدعاء. فقالوا إيه يعني، يكره أو يحرم. لكن يعني كثير من العلماء رجح الحرمة، فهو المفروض يعني اللي عنده خاتم فيه شيء يخلعه ويضعه في جيبه أو في فمه، إذا كان خايف عليه من الضياع لو تركه إيه في الخارج. ولا يجوز الاستنجاء بشيء فيه ذكر الله تعالى. قال ابن العربي في أداب الاستنجاء: لا يحل لمسلم أن يستنجي وفي يده خاتم فيه اسم الله عز وجل. يعني في خواتم مكتوب فيها كتابات منقوشة، هذا طبعا لا يجوز له أن يستنجي ويختلط هذا الاسم الشريف بإيه؟ بالنجاسة، هذا حرام. القاضي أبو بكر بن العربي المالكي قال إيه؟ وقد كان لي خاتم منقوش فيه محمد العربي، يعني كاتب اسمه على الإيه؟ على الخاتم، عشان لما يموت في أي مكان يعرفه أنه ده مين. فتركت الاستنجاء به لحرمة اسم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عشان التشابه، وإن لم يكن ذلك الكريم الشريف صلى الله عليه وسلم، يعني هو اسمي أنا مش اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني عشان سميه صلى الله عليه وسلم، أي مسمى باسمه. وإن لم يكن ذلك الكريم الشريف، لكن رأيت ذلك للاشتراك في الحرمة، يعني رأيت للاشتراك حرمة، الاشتراك في الاسم. زي ما قال الإمام البصيري: فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمة. يعني أنا عشان اسمي كاسمه، فإن شاء الله يشفع لي. كما ورد يعني في الأخبار: لا يعذب الله سمي نبي إكراما لهذا النبي، يعني مسمى باسم أي نبي من الأنبياء، يعني محمد، أحمد، إبراهيم، إسماعيل، أي اسم يعني إكراما له. يعني وقال في الإرشاد لما تكلم على الاستنجاء وأنه بالشمال، قال: فإن كان فيها خاتم فيه ذكر الله نقله إلى اليمنى. يعني حطه في الشمال زي كده، لأن هي السنة طبعا أن يوضع الخاتم في اليسار، فإذا كان فيه ذكر الله يبقى عند الاستنجاء ينقله إلى اليمين، عشان اليمين مش هتلاقي الإيه؟ النجاسة. قال التتائي في شرحه: وجوبا، يعني يجب عليه أنه ينزع من الشمال يضع في اليمين. فكل من النقلين يؤيد القول بالتحريم، بتحريم الاستنجاء بشيء فيه ذكر الله، وقد مر حرمة الاستجمار بالمكتوب الذي فيه الحروف مطلقا حتى ولو حروف سحر، يعني حروف باطل يحرم هذا. بل الشيخ الدردير قال لي ولو كانت مكتوبا بحروف أعجمية زي الإنجليزي والفرنساوي، قال لأن معناها عربي. وهو أيضا يرجح القول إيه بالحرمة، حرمة الاستنجاء أو الاستجمار يعني بشيء فيه ذكر الله، سواء خاتم أو دينار أو درهم أو ورق. الثاني من الآداب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، يدخل برجله اليسرى للمحل المعد لقضاء الحاجة هي الكنيف أو دورة المياه، ويقدم رجله اليمنى في الخروج عكس المسجد. المسجد يدخل باليمنى ويخرج باليسرى، دورات المياه يدخل باليسرى ويخرج باليمنى عكس الايه؟ عكس المسجد. على قاعدة الشرع، في قاعدة شرعية، أن ما كان من باب التشريف والتكريم كاللبس والترجيل، يعني لما الإنسان يجي يلبس ثوب يبدأ بالكم الأيمن، بالشراب الأيمن، بالجانب الأيمن، وعند الخلع يخلع إيه؟ اليمين أيضا، لا يخلع اليمين أيضا، لا يقدم اليسرى في الخلع، يقدم اليسرى في الخلع. وعند التسريح لما الترجيل اللي هو تسريح الرأس، لما يسرح يسرح الجانب الأيمن ثم الجانب الايه الأيسر. ما كان من باب التشريف والتكريم كاللبس والترجيل يستحب فيه التيامن، وما ليس من باب التكريم والتشريف كدخول الحمامات والمراحيض ودورات المياه يستحب فيه تقديم اليسرى. الثالث من الآداب أن يقضي حاجته وهو جالس إن كانت حاجته بولا وكان المكان رخوا أو صلبا طاهرين، فإن كانت حاجته غائطا تعين الجلوس. يعني البول يجوز أن يقضي أن يتبول، أن يقضي حاجته قائما أو قاعدا، بس بشرط أن يكون المكان اللي هيبول فيه رخو، يعني تراب أو رمل عشان رشاش الإيه البول، يعني اللي يبول في الصحراء مثلا، يعني البول لا يتجاوز المكان الذي يكون فيه. لكن لو واحد يتبول على بلاط أو رخام أو سيراميك يبقى لازم يجلس، لأنه كده إيه رشاش البول يجي عليه فينجس ثيابه وينجس بدنه. أما الغائط فلا بد من الجلوس وجوبا، ولا بد يكون المكان طاهر اللي هو ايه هيتبول فيه، مثلا صحراء مثلا يكون مكان طاهر رخو، لكن الصلب لا لازم يجلس عشان رشاش البول. المبولة لانها في مستوى الانسان، في مستوى يعني عضو البول، لكن هو بيتكلم على الواقف، الواقف يتبول على الارض، في فرق بين الايه المسالتين. بس هو قبل ما يتبول يفتح الحنفيه علشان يغسل الايه النجاسه من اللي قبله. ربما يكون واحد تبول ولم يعني يستبرئ ولم يستنجي. الرابع من الاداب ان يديم الستر حال انحطاطه للجلوس حتى يدنو من الارض حيث يامن نجاسة ثوبه. يعني لما يكون إنسان يتبول أو يتبرز في الخلاء يبقى يعني لا ينكشف حتى ينحط، يعني ما يبقاش واقف ويكشف عورته علشان حتى لا يراه إيه أحد. أن يديم الستر حال انحطاطه للجلوس حتى يدنو يقرب من الإيه من الأرض عشان يأمن نجاسة الثوب وعشان يأمن نظر غيره له. الخامس من الآداب أن يعتمد عند قضاء الحاجة جالسا على رجله اليسرى، يعني يمين ناحية اليسار، قال لأنه أعون في الاستفراغ، يعني أعون على خروج الغائط سريعا. خلي بالك الآداب دي واردة في صحيح مسلم عن سيدنا سلمان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه كيف يقضون حاجاتهم، حتى قال سيدنا سلمان في حديث مسلم: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني كيف نخرج الغائط منا. شوف ازاي، خلي بالك عندي يعني أداب نبوية، يعني أداب نبوية. فهو يعتمد على رجله اليسرى. السادس إلى الرابع عشر، يعني السادس، أن يفرج بين فخذيه حال قضاء الحاجة، يعني ما ينضمش، لا يفتح إيه الرجلين علشان يكون أعون على برضو إيه الاسترخاء وخروج الخارج. وأن يجتنب الموضع الصلب، أن يجتنب الموضع الصلب إن كان نجسا وإلا جلس فيه، يعني المكان الصلب زي الإيه البلاط مثلا صلب، يبقى هنا يكون طاهرا، خايف منه يبقى يرش عليه الماء حتى يطهر ثم يجلس حتى لا يتنجس، لأنه خوفا من أن ثيابه تسقط منه مثلا على هذا المكان النجس فيتنجس. وأن يجتنب الماء الدائم، يعني أحيانا الإنسان يكون في مكان فيه حوض ماء فما يتبولش فيه، لأنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الراكد، منهى عنه. وأن يجتنب الماء الدائم أي الراكد إن كان يسيرا كالحوض مثلا، فإن كان كثيرا أو كان جاريا لم يكره، يعني افرض ماء جاري ده لا يكره الايه البول فيه، أو كان ماء كثير كبحيرة مثلا أو ترعة، يعني حتى إن كانت محصورة لكن ماء كثير يعني البول ما يأثرش فيها شيء. ومن الآداب أيضا أن يغطي رأسه عند قضاء الحاجة. قالوا طيب والسر في هذا؟ قال لأن المسام، مسام الرأس بتنفتح تتفتح مسام الجسم، قال فقد يعني يصل شيء من الرائحة الكريهة لها، فالأفضل أن يكون إيه يغطي رأسه بأي شيء، بطاقية بمنديل بشال بأي شيء. ومن الآداب ألا يتكلم حين قضاء الحاجة في كل حال إلا لمهم، أي من الأمور، يعني حاجة مهمة من الأمور المهمة، فتارة يكون الكلام مندوبا كطلب ما يزيل به الأذى، يعني مثلا هو إيه يعني نسي الحجارة أو نسي الماء أو نسي المناديل فيقول إيه ناولني كذا كطلب ما يزيل به الأذى، هذا أمر مهم. وتارة يجب، وإليه الإشارة بقوله كخوف فوات نفس، وذلك إذا خاف وقوع أعمى في مهوات أو نار، يعني واحد قاعد يقضي حاجته ما يقولش الكلام مكروه وشايف واحد هيقع في بئر أعمى مثلا أو نار تلتهم ماء أو حيوانا، يبقى يجب عليه أن يتكلم وينادي من إيه من ينقذ هذا الشيء. الكلام هنا واجب طبعا. ومال الغير كماله، مال الغير كماله، أو خوف تلف مال له بال، يعني برضو يعني واحد هيسرق يبقى يجب يقول إيه حوش السارق. بل وأفهم اقتصاره على المهم أنه لا يرد سلاما. يعني واحد قاعد في الخلاء في الغيط مثلا أو الصحراء، واحد ألقى عليه السلام وهو يقتل، طبعا يحرم عليه أن يرد السلام لأنه ده طبعا إيه ذكر الله. ولا يجيب مؤذنا، يعني ما يقولش مثل المؤذن حتى لو سمع الأذان، لأنه برضو في مكان يحرم فيه ذكر الله. ولا يشمت عاطسا، يعني لو واحد عطس قريب منه ما يقولوش يرحمك الله. ولا يحمد الله إذا عطس، يبقى يحمد بعد إيه الخروج. ومن الآداب أن يتقي الريح أي مهبه، ليه؟ لأن مهب الريح يرد عليه البول فيتنجس. مهب الإيه؟ يعني الإنسان لما يجلس ما يجلس في إيه ضد الريح، يعني يعطي الريح ظهره علشان ما يتنجس من مهب الريح. ومن مهبه الكنيف الذي له منفذ يدخل من الريح، يعني لو في دورات مياه حال الباب يكون عالي فيدخل منه ريح شديدة قد يعني يتطاير عليه البول، برضو ما يدخلش مثل هذه الدورات في الهواء الشديد حتى لا يتنجس. وأن يتقي الجحر، اللي يقضي حاجته في الفضاء يتقي الجحر. واتقاء الجحر طبعا عام في البول وفي الغائط، يعني لا يتبول في البول ولا لا يتبول ولا يتبرز في الجحر. يعني لما تلاقي شق في الأرض وانت في الفضاء، في بعض الناس يتعمد انه يتبول او يتبرز فيه، لا، لانه يعني ورد انها مساكن الجن، ورد انها ايه مساكن الجن، يبقى فممكن يخرج منه شيء، او ومساكن الهوام كالثعابين والعقارب، فممكن يتبول فيه او يتبرز فيخرج شيء يؤذيه سواء من الجن او من الهوام. وأن يتقي الجحر، واتقاء الجحر عام في البول والغائط خلافا لظاهر ابن عرفة من اختصاصه بالبول، لكن هو طبعا لكليهما. واتقاء الملاعن الثلاث، وهي مواضع جلوس الناس في الشمس شتاء وفي الظل صيفا، اللي هو إيه يعني مكان الظل في الصيف ومكان الشمس في الشتاء، ما يجيش في مكانه مكان الجلوس الناس، لأنه أي واحد طبعا هيرى غائط أو يرى بول يلعن الفاعل، يقول لعنة الله عليه في البعيد، ما لقيش مكان غير هنا، كل اللي يجلس، لأنه طبعا هيفر الناس من هذا المكان. وطرقاتهم، الطريق ده وارد في الحديث طبعا النهي عن التبول أو قضاء الحاجة في هذه الأماكن. وطرقاتهم التي يذهبون فيها، أماكن المشي، لأنه ملاعن برضو يلعن صاحبه. وكذا موردهم، وكذا مورد الماء، يعني المكان اللي بيملوا منه إيه مية، جنب الكولدير ويتبول أو يتبرز، المكان اللي فيه مية، كل ده طبعا دي ملاعن، الملاعن الثلاث. ومن الآداب طبعا في الفضاء أن يستتر بك شجرة عن أعين الناس، هذا واجب طبعا، وقد يقال إن هذا واجب لا مندوب، وقد يجاب بأنه أراد بالآداب فيما تقدم ما يشمل الواجب والمندوب. طبعا لازم طبعا يستتر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته يعني دعا الشجر صلى الله عليه وسلم، فالشجر ينقاد إليه فيجلس في وسطه صلى الله عليه وسلم. يعني وارد في الحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام يعني يجلس بين الشجرتين ويقول انقاد علي، فتميل هذه إلى هذه ويعمل زي ما كان يقضي فيه النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، من ضمن المعجزات يعني عليه الصلاة والسلام. ومن الآداب أن يبعد عن مسامعهم، أي مسامع الناس، بحيث لا يسمع ما يخرج منه، إذا كان في الفضاء، إذا كان في الفضاء، كل ده كان في الفضاء علشان طبعا ما حدش يسمع منه صوت الريح يعني. ومن الآداب ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إذا كان في الفضاء ولم يكن فيه ساتر، يعني من حجر أو شجر، فإن كان فيه ساتر ففي منعه قولان، أي الاستقبال وجوازه لوجود الستر. يعني هل النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لا يستقبل أحدكم القبلة أو يستدبرها ببول أو غائط، ولكن شركوا أو غربوا. لكن هذا في الفضاء، لكن إذا كان هناك ساتر يعني فيه حجر كبير أو شجرة مثلا أو جزء شجرة، فهو يجلس في إيه؟ يكون بينه وبين القبلة، قال فيها قولان برضو، والأفضل عدمه يعني. يعني حتى إن كان فيه ساتر برضو يعني يجعل نفسه يعني شرقا أو غربا، يشرق أو يغرب، يعني يجلس هكذا أو هكذا، يعني ولا يستدبر القبلة كذا ولا إيه يستقبلها. في الفضاء نعم، لكن في الأماكن يعني قال قولان الشيخ. فالأفضل برضو أن الإنسان لما يجي يرسم دورة مية يرسمها شرقا وغربا، ما يعملهاش إيه شمالا وجنوبا، عشان يا إما هيستقبل يا إما هيستدبر، إكراما لإيه لقبلة الله، أكرمه قبلة الله. لكن الراجح الجواز، يعني الراجح الجواز إذا كان هناك ساتر، لأنك أنت كده مستقبل الحائط أو مستدبر الحائط، في حاجز بينك وبين الإيه القبلة. لكن هي فيها قولان يعني عليها. يعني بعض أهل الورع يقول لك لا برضو يعني احتراما، يعني لو أنت هترسم في البيت يبقى اجعل دورة المية شرقا أو غربا، ما تعملهاش إيه يعني مواجهة للقبلة. قال هذا في الفضاء، أما فعله في المنزل فيجوز طبعا إيه مطلقا، سواء كان هناك ساتر أم لا، حيث لا يراه أحد يحرم نظره له، كان هناك مشقة أم لا. ده لما يكون عاد في المنزل، لما يكون إيه في المنزل. هو الستر علشان الحجر أو الإيه أو الشجر أو الحجر الكبير أو الصخرة، الإنسان يعني برضو الأفضل يعني أن يشرق أو يغرب. لكن بالنسبة للمنازل خلاص كما تكون، يعني مش هيهد طبعا الدورة علشان يعدلها، خلاص تجوز يعني، لأن فيها مشقة طبعا وتكليف يعني بشيء شديد على النفس. ثم بدأ الشيخ في نواقض الوضوء، قال فصل: نواقض الوضوء أربعة. الأول الردة وهي كفر المسلم، الثاني الشك في وجود الطهارة أو في الحدث أو في السابق منهما ما لم يستنكحه الشك، الثالث الحدث وهو ما خرج من أحد السبيلين على وجه الصحة والاعتياد، الرابع الأسباب طبعا وهي ثلاثة كما سيأتي إن شاء الله. نواقض الوضوء أربعة، الأول الردة أي من الأسباب الناقضة للطهر بل محبطة للعمل، الردة لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن ضمن الأعمال الوضوء، وكذلك الغسل وكذلك الصلاة وكذلك الحج وكل الإيه وكل الأعمال. وهي كفر المسلم بصريح القول اللي هو الكفر البواح اللي هو لا تأويل فيه، لا تأويل فيه، كالإشراك بالله، كما ترى الملحدين الآن يعلنون الإلحاد وينكرون وجود الله ووجود رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به عليه الصلاة والسلام. في عصرنا هذا كسرت الردة، أعاذنا الله من ذلك، وثبت الله الإيمان في قلوبنا. كالإشراك بالله أو سب نبي من أنبيائه صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين، أو بفعل يتضمن الارتداد، أو بفعل يتضمن الارتداد، كإلقاء المصحف مثلا في القاذورات أو ورقة منهم، أو شد الزنار في وسطه. الزنار ده اللي هو ما يلبسه الكفار، يعني يلبسونه هكذا عند الخروج في جنائزهم، فده خاص بهم، فطبعا لو شده المسلم وخرج معهم مثلا كفر، هذا فعل يدل عليه على الكفر ورفض الإسلام. والذي يسب دين الله، الذي يسب الدين كذلك يبطل وضوءه ويبطل غسله وسائر أعماله، حتى الزوجة يعني ينفسخ عقدها، يجب أن يعني يرجع إلى الإسلام ويعقد من جديد بعقد ومهر جديدين. الثاني من الأسباب الناقضة للوضوء الشك في وجود الطهارة بعد تيقن الحدث. احنا طبعا عند المالكية الشك من نواقض الوضوء، لكن عند الإمام الشافعي رضي الله عنه الشك لا ينقض الوضوء. احنا عندنا الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين. فواحد توضى ثم شك هل خرج مني ريح أو لا، فهنا طبعا انتقض الوضوء، يجب عليه أن يتوضى. وعلى أنه أحدث هل توضأ أم لا، يعني هناك توضأ وشك فيه في الحدث، هنا أحدث ثم هل توضأ أو لا، يبقى شك في الطهارة هنا وتيقن الحدث برضو ينقض الوضوء. أو تيقنهما وشك في السابق منهم، يعني هو توضأ وأخرج ريحا أو دخل دورة المياه لكن مش عارف هو فعل الأول منهما، هل توضأ ثم أحدث أو أحدث ثم توضأ، شك في السابق، يبقى أن انتقض الإيه؟ انتقض الوضوء. قال فينتقض وضوءه في الصور الأربع. بقي صورتان من صور النقد، وهما ما إذا شك فيهما، شك في الحدث وشك في الطهارة، وشك في السابق منهما، أو تيقن أحدهما وشك في الآخر وشك في السابق منهما. كل هذه المسائل ينتقد فيها إيه؟ الوضوء. ما لم يستنكحه الشك اللي هو إيه؟ الموسوس. وإلا فلا نقض، ولكن العمل على طرح الشك وعدم الاعتداد به طبعا يقيد بغير الصورة الأولى، وأما الصورة الأولى فلا، اللي هو إيه؟ تيقن الحدث وشك في الطهارة، لأنه متيقن الحدث يبقى لابد إيه؟ يعني ما يقولش إيه؟ خلينا متوضيين، لا لا ما ينفعش، لأنه متيقن الحدث، ما دام شك في الطهارة يبقى لازم إيه؟ لازم يتوضى. لكن متيقن الطهارة وشك في الحدث هو ده اللي إيه؟ ممكن يمشي بالنسبة للموسوس. ولا الشيخ الدردري رضي الله عنه قال لي ولا دواء له مثل الإعراض عنه، يعني علاج الوسواس الإعراض عنه، لكن لو مشى معاه يستفحل ويزيد كل يوم يزيد. وأما الأولى طبعا فلا، فمن اعتقد حدث نفسه ثم شك في رفعه فلا يفترق فيه مستنكح الشك من غيره، بل يطالب باليقين. هو متيقن من الحدث وشاكك في الطهارة، يبقى لابد أن يتطهر ويلغى شكه، بل يطالب باليقين ويلغي شكه. والمراد بالشك طبعا مقابل الجزم، الشك اللي هو مقابل اليقين يعني، فيشمل التردد على السواء، لأن الشك مستوي لإيه؟ الطرفين، يعني هل توضأ أو لا، هل أحدث أو لا، من غير ترجيح. لكن الوهم لا أثر للوهم، لأن الوهم ضعيف. لكن في الصلاة المتيقن للطهارة ودخل في الصلاة وشك، يستمر إلى آخر الصلاة، ثم إن تبين له أنه متوضئ فالصلاة صحيحة، إن تبين له أنه محدث يعيد يتوضأ ويعيد الصلاة مرة أخرى. دي في الصورة اللي هي متيقن فيها إيه؟ الطهارة، متيقن الطهارة ودخل، يبقى هيستمر إلى آخر الصلاة. إن استمر الشك يبقى يتوضأ ويعيد الصلاة. ترجح عنده أنه متوضئ ولم يخرج منه ريح ولم ينتقد الوضوء فصلاته صحيحة. لكن باقي الصور هنا هيقطع الصلاة على طول، اللي هو تيقن الحدث وشك في الوضوء، أو متيقن الاثنين بس مش عارف السابق منهما. الثالث من النواقض الحدث، وهو ما خرج من أحد السبيلين على وجه الصحة والاعتياد، أي خارج من السبيلين من بول وغائط ومذي وودي ومني في بعض أحواله، وهو ما إذا خرج بلا لذة معتادة، وإن خرج من لدغ العقرب أو النزول في الماء الحار أو هزته الدابة أو ضربه أحد ضربة شديدة، فأمنه كل هذا إيه؟ فيه الوضوء فقط، حدث كالبول والمزي وغيره. أو خرج على وجه السلس، واحد مبتلى بسلس المني أيضا برضو إيه يعني إيه، لكن إذا خرج على وجه السلس طبعا السلس معفو عنه، يعني ما يوجبش الغسل، ما يوجبش، ده يتوضأ لكل إيه؟ يتوضأ لكل صلاة، لأن السلس في البول وفي الغائط وفي الريح وفي المني وفي المزي وفي الضحك، كما قال الشيخ الصفدي، يعني كلما أحرم بالصلاة ضحك، عنده يعني شبه هستيريا. فقالوا ماذا عليه؟ يصلي ولا شيء، إلا إذا كان فيه وقت بينصرف عنه هذا، يعني شبه يعني الهستيري، إذا كان فيه وقت بيأتيه يعني يمتنع الضحك عنه، وهذا شيء من الله، وأنه هو أضحك وأبكى، فلو فيه وقت بيجيه من غير ضحك يؤخر الصلاة إليه، يعني هو ياخذ حكم السلس يعني. فاحترز بالخارج من الداخل، فتارة يوجب ما هو عم من الوضوء، وذلك كمغيب حشفة بالغ، وتارة لا يوجب شيئا كحقنة وغيرها. ونتوقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.